بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 53 بعد 200 من دروس ومجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، وكنا قد وقفنا على قول الإمام الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. الكلام لا يزال مستمرا حول اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يهتمون بأصول أهل السنة كما تعلمون، ويركزون على القضايا التي حدث الاختلاف فيها بين الذين هم على الجادة من اعتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اختلفت فيه الفرق الضالة الفرق النارية. ولذلك دراستكم لكتب أصول السنة ودراستكم لكتب الاعتقاد حتى تعرفوا أن الاعتقاد المطلوب أن تلقوا ربكم سبحانه وتعالى عليه هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اعتقاد أصحابه الذين تعلموه من الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. ولذلك فإن الفرق المبتدعة قد وقعت في اعتقادات ضالة بالنسبة للصحابة أنفسهم، اعتقادهم في الصحابة كان اعتقادا خبيثا. لماذا؟ لأن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هم الحجة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إجمعهم حجة، ما اتفقوا عليه حجة، اعتقادهم حجة، فهمهم حجة. ولكن المتبع يريد أن يستخدم هواه، فالذي يريد أن يستخدم هواه يريد أن يكسر المرجعية، لأن المرجعية ستفضحه. يعني حينما تأتي إلى مبتدع من المبتدعين وتقول له: من أين جئت بهذا الكلام؟ يقول لك: عقلي. تقول له: أما الأصحاب الذين أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف كان اعتقادهم؟ تعالى. فحينما ترجع إلى هذه الأقوال ستكسر أقوالهم، وسيظهر أن أقوالهم مضادة للحق، فحينئذ يطعن في الصحابة. فإذا عندهم سوء اعتقاد في الصحابة وسوء ظن في الصحابة وسوء قول في الصحابة، سوء اعتقاد قلبي وسوء قول فيهم. ولذلك وجدنا الفرق التي خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام كانت أقوالهم في الصحابة مضطربة، فتجد أن البعض يغالي، لا يغالي في الجميع بل يغالي في البعض، وفي الوقت نفسه يطعن في البعض الآخر. فتجد أن الرافضة يعظمون أهل البيت وفي نفس الوقت يسبون بقية الصحابة الآخرين، وتجد فريقا آخر من يتسمون بالنواصب يعادون أهل البيت ويزكون ويرفعون من شأن الصحابة الآخرين. ونحن مأمورون كأهل سنة ألا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالمقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤخر من أخره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا علاقة مصلحة شخصية في تقديم شخص على شخص آخر أو تفضيل شخص على شخص آخر، فمن فضله رب العالمين فهو المفضل، ومن أخره رب العالمين فهو المؤخر. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن تيقن من كونه لا ينطق عن الهوى، فحينئذ حينما يقدم عائشة ويقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام، هذا الكلام لا يقوله كرجل يشتهي امرأة أو كرجل يحب امرأة، فحبه إياها هو الذي جعله يفضلها، لا، هذا عند الرجال الذين يسيرون خلف أهوائهم. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم رب العالمين زكاه بقوله وما ينطق عن الهوى، يعني هواه صلى الله عليه وسلم لا يكون دافعا لكي يتكلم به في دين الله عز وجل، فإن فضل فبتفضيل الله، بتفضيل الوحي الأعلى. فحينما هو يحب عائشة ويحب أبا بكر، فكونه يفضل أبا بكر على سائر الناس وسائر المؤمنين ليس لأنه يحبه، لا، بلغ أن قلب النبي عليه الصلاة والسلام تابع لمحبة الرب، فلأن أبا بكر رب العالمين يحبه أكثر من أي واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل قلب نبيه عليه الصلاة والسلام لا يفضل محبوبا على محبة الرب سبحانه وتعالى. فيتقدم أبو بكر لأن أبا بكر مقدم عند رب العالمين، فيتقدم في قلب محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا خديجة نظرا لأن مكانتها عند رب العالمين عالية عظيمة، السيدة عائشة لأن مكانتها عند رب العالمين عالية عظيمة، عمر، وهكذا. فنحن كأهل سنة تبع للنصوص الشرعية الثابتة الصحيحة، لا نتبع أهواءنا في مثل هذه الأمور. يقول هذا أمر كنا قد أطلنا النفس فيه وتكلمنا فيه وذكرنا النصوص فيه ومكثنا في ذلك بضع دروس في الكلام في اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأصحاب. واليوم يختم القول في هذا بقولي ومن أحسن القول، والقول هنا يشمل قول القلب وقول اللسان، فمن لأن البعض يمدح الصحابة تقية ونفاقا يعلن حبه للصحابة، ولكن القلب لم يدن لرب العالمين بحب الصحابة، فهذه تقية، فلا بد ممن يحسن القول اللساني أن يكون قد أحسن القول القلبي. والإيمان قول وعمل، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب أعمال القلوب، وعمل الجوارح أعمال الجوارح، وهم أربعة. ولذلك أهل السنة انظروا إلى مقولتهم، الإيمان إيه؟ قول وعمل. القول ينقسم إلى قسمين، قول القلب وقول اللسان، والعمل إلى قسمين، عمل القلب وعمل اللسان. فهنا حينما يقول الإمام ومن أحسن القول، إذا لابد وأن يكون ما في على اللسان ما ينطق به اللسان يواطئ ما في القلب، وإلا كان الإنسان منافقا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال رب العالمين سبحانه وتعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في كونك رسول رب العالمين. لا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في ماذا؟ في أن ما ينطقون به وافق ما في القلب، فهم لا يعتقدون كونك رسولا، وإنما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال سبحانه: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن القول القلبي والقول اللساني، ليس في الأصحاب وحدهم، بل ومعهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاهرات من كل دنس، لأن رب العالمين قال ذلك: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الشيعة ينزلونها على أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ويخصون بها من؟ عليا وفاطمة والحسن والحسين فقط لا غير. علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء عندهم أهل البيت. مع أن الآية ساعة أن نزلت في من؟ واقرأوا سورة الأحزاب، في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعد أن قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كان الكلام في مخاطبة النساء. ولذلك قال بعدها: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الآية التي جاءت بعدها مباشرة: واذكرنا، من النسوة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. فما هي البيوت؟ هل كانت هذه البيوت المذكورة في هذه الآية فيها الحسن والحسين، ولا فيها فاطمة، ولا فيها علي؟ أن يتحدث عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. مش كده؟ يبقى معنى ذلك أن الآيات تحدثت عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن وواضح لكل من قرأه. كون النبي عليه الصلاة والسلام وهو حينما يتكلم بالسنة يضيف يخصص ويطلق، يعني لو في مطلقات في القرآن يقيدها، في عمومات يخصصها، في إضافات، في تجميل، يأتي بعد ذلك وضع مرته على علي، الكساء على علي وعلى فاطمة وعلى الحسن والحسين، ويقول إن هؤلاء من أهل بيتي أو أهل بيتي. ليس معنى ذلك أنه يخرج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت فيهن الآيات، وإنما معنى الكلام لأن الآيات لو أخذت على ما عليه في القرآن لما دخل فيها لا علي ولا فاطمة، لأن الآيات تتحدث عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت أبيات النبي التسعة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكن مع فاطمة، فلم تكن فاطمة معه، ولم يكن الحسن والحسين معه، ولم يكن علي معه، بل كانت بيوتات الرسول عليه الصلاة والسلام حجرات بجوار المسجد. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يضع الكساء هذا في إضافة، لأن هؤلاء يدخلوا، يبقى وسع الرسول عليه الصلاة والسلام مفهوم أهل البيت، فدخل في أهل البيت ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل دخل غيرهم كذلك كما سنوضح إن شاء الله تعالى. فقوله سبحانه وتعالى، فقوله المؤلف: وأزواجه الطاهرات من كل دنس، هذا مفهوم من الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لأنه قال سبحانه في سورة النور: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. نزلت هذه الآيات لمن؟ في السيدة عائشة، وأراد أن يبين أن عائشة أطيب الطيبات، ولذلك رضيها رب العالمين لنبيه زوجة. وهذه الآيات نزلت من أجل أن توضح طهرة السيدة عائشة. ولذلك العلماء فهموا من هذه الآيات أنه من الممكن أن تكون زوجة نبي من الأنبياء كافرة، ولكنها لا يمكن أبدا أن تكون مدنسة بجريمة الزنا، يستحيل، لأن هذا الأمر فيه طعن في شرف زوجها. فبرأ الله الأنبياء والمرسلين من أن يلوث فراشهم، فراش النبي أي نبي طاهر. ولذلك فسر العلماء قول الله تعالى في سورة التحريم والتي نزلت في الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب الله لهن المثل بمن؟ لأنهن حدث منهن بعض الأشياء التي أغضبت الرسول عليه الصلاة والسلام، فرب العالمين قال لهن: إن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. بعدها ضرب لهن المثل، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هل هذه الخيانة كانت خيانة كما فهم البعض؟ لا، خيانة في الاعتقاد، خيانة في الدين، خيانة في الإيمان، ولم تكن خيانة جنسية، وإنما كانت خيانة عقدية. فكنا منافقات والعياذ بالله، كما حدث من ابن نوح، فكانت زوجة نوح وكانت زوجة لوط يظهرن الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، فخانتاهما في الاعتقاد. فلم يغنيا كونها زوجة نبي أغنى عنها من الله شيئا، لا، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخل. هذا بالنسبة لزوجتين من زوجات الأنبياء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، لأن الكلام موجه لمين؟ لحفصة وعائشة، لاثنتين من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. إن تظاهرا أنتما لاثنتان إن تظاهرا عليه. فضرب المثل بامرأتين في الكفر، وضرب المثل بامرأتين في الإيمان، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هذه لم تكن تحت نوح ولا لوط، وإنما كانت تحت أجر خلق الله وأجرم خلق الله فرعون. وضرب الله مثلا للذين كفروا، للذين آمنوا، امرأة فرعون: إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ومريم هذه لم تكن تحت رجل أصلا، لم تكن متزوجة أصلا، ومع ذلك رب العالمين ماذا فعل بها؟ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يبقى ضرب المثل لهن لزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأتين، زوجتين لنبيين عظيمين، وبامرأتين كانت إحداهما تحت أكثر خلق الله فرعون، والثانية لم تكن زوجة لأحد وكانت في أعلى عليين. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهما: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية زوج فرعون ومريم بنت عمران. واخدين بالكم؟ نعم. فهنا بيقول المؤلف الإمام الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس. الذريات، قضية الذريات، في ذرية كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يكونوا إلا اثنين، من؟ الحسن والحسين رضي الله عنهم. لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية في حياته إلا هذا الحسن والحسين، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهم. ولد علي بن أبي طالب من السيدة فاطمة أحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين. أحدهما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا كان. والثاني تنبأ له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وجاءه جبريل عليه السلام بتربة، بجزء من التربة التي سيقتل فيها ويستشهد الحسين رضي الله عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام مدح عمل الحسن ولم يمدح عمل الحسين، وإنما مدح عمل الحسن في جمعه للأمة ولم يمدح عمل الحسين، والحسين كان مجتهدا في هذا رضي الله عنه، وما فعله مغمور في بحر فضائله رضي الله عنه. المهم أنه يقول هنا: وذرياته، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين إلى قيام الساعة، من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. هل ينطبق على قول الإمام هنا وذرياته المقدسين من كل رجل؟ كلمة المقدسين، المقدسين، المقدس، هذه كلمة لم ترد في النصوص، لا في القرآن ولا في السنة، وإنما هذه كلمة هو أخذها كتفسير لكلمة ويطهركم تطهيرا. فالمقصود بالتقديس هنا ماذا؟ التطهير، التطهير من الرجل. ولكن قد يكون في النفس، قد يكون في النفس شيء من هذه اللفظة لأنها لم ترد. نحن نريد أن نكون واقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون هناك غلو ولا جفاء. نحن نريد أن ننزل النصوص منازلها، ولا نتعدى ولا نزيد قدر شعرة أو ذرة، لا في التفضيل ولا في التنزيل عن درجة التفضيل. لماذا؟ لأن هذه مسألة لا يستطيع الإنسان منا أن يقف على حقيقتها. فضل فلان عند رب العالمين كذا، رب العالمين الذي يحدد وينقل عنه نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أما نحن فعملنا أننا نتلقى النصوص ونؤمن بها ونصدق بها ونقوم بنشرها بين الناس. فقوله هنا المؤلف الطحاوي رحمة الله عليه: وذرياته المقدسين، التقديس هنا سيكون بمعنى ماذا؟ التطهير، وإن كنا نستحسن أن نطلق الألفاظ الموجودة في النصوص أو معانيها المباشرة، لكن التقديس لأبعاد أخرى لا نريد أن نتطرق إليه. المقدسين من كل رجس، والرجس المقصود به كما قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس هو كل شيء قبيح بالطبع، أول شيء يدخل في الاعتقاد والأمور الموبقات والكبائر وما شاكل ذلك، فرب العالمين سبحانه وتعالى طهرهم. أما ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فلا نستطيع أن نحكم عليهم بهذا. يعني لو جاءني الآن واحد وقال أنا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرف عظيم، ولذلك حتى يتسمون بماذا؟ بالأشراف، وأنسابهم محفوظة، ويتواصل الناس فيما بينهم بحفظ شجرة، لأنه أعظم نسب. يعني قد يأتي بعض الناس ويقول أنا نسبي كذا ونسبي كذا وأنتمي إلى قبيلة كذا، والناس مؤتمنون على أنسابه، ولا يجوز الطعن في الأنساب، لأن الطعن في الأنساب يعد من عمل الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إنسان يقول لك أنا نسبي كذا فأتي لتكذبه بدون يقين، فإن هذا من أعمال الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نطعن في نسب أحد. فمن ادعى أنه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل له ظاهر الصلاح يؤخذ بكلامه، ولا وكما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: الناس مؤتمنون على أنسبه، أنت أمين على نسبك، ولا يجوز لنا أن نطعن في النسب. لكن كيف أتعامل أنا معك؟ لك من التكريم مالك، لك من التفضيل مالك، ولكن في حدود الأحكام الشرعية، في حدود الأحكام الشرعية. لكن هل نحكم لك بجنة؟ لا يجوز هذا، لا نحكم ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنص، يعني انا استطيع اقول فلان الان من ذريه النبي عليه الصلاه والسلام، من ذريه الحسين. يعني مثلا على سبيل المثال نحن نعلم ان الشيخ احمد شاكر واخوه محمد محمود شاكر واسره الشيخ محمد شاكر تنتهي الى ينتهي نسبها الى الحسين رضي الله عنه. هذا امر معلوم. هل معنى ذلك اننا نحكم للشيخ احمد شاكر ووالدهم وجدهم واولادهم بانهم من اهل الجنه؟ نرجو لهم هذا مع انهم من اهل العلم الفضلاء وممن ابلوا في الاسلام بلاء حسن وممن نشروا دعوه التوحيد ونشروا السنه. يعني ائتني باحد في هذا العصر له من المجهود والجهاد في السنه وفي التوحيد في زمان الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر مثلا، الشيخ احمد شاكر يعتبر ممن يعني بعض اهل العلم يقولون لم ياتي بعد ابن حجر العسقلاني في مصر من هو في قوه الشيخ احمد شاكر في علم الحديث. يعني ان كان قد تفوق عليه احد في هذا العصر فقد يكون الشيخ الالباني، لكن الشيخ احمد شاكر جبل في علم الحديث، وكان من حفاظ السنه والمدافعين عنها، ويكفي ما قام به من عمل في شرحه لمسند الامام احمد، وكذلك الترمذي، وكذلك على ابن حبان، وكذلك هو واخوه في تفسير الطبري والرساله للشافعي وغيرها من كتب العلم. الشيخ الالباني استفاد، جاء لكي يكمل، استفاد من الشيخ احمد شاكر استفادات عظيمه. فاذا نظرنا الى هذا وهذا الرجل من نسل النبي عليه الصلاه والسلام ومن ذريات، نحكم له بالجنه؟ لا، لا نحكم له بالجنه. يعامل معاملة العالم ويعطى مكانته ويوضع في مكانته، ولكن له تفضيل. ليه؟ لأنه من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، يفضل لأنه من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الحكم لأحد بالجنة موقوف على النصوص. فهنا يقول وذرياته المقدسين من كل رجس، الرجس هو الشيء القبيح يعني، فقد برئ من النفاق. لكي تبرأ من النفاق الاعتقادي والنفاق العملي لا بد من ان تحسن القول في اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته. تحسن القول فيه، القول القلبي والقول الايه اللساني، لا بد من ان تحسن القول في هؤلاء لكي تبرأ من النفاق الاعتقادي. للنفاق الاعتقادي مثل ماذا؟ مثل ان يعتقد الانسان في السيدة عائشة ما برأها الله عز وجل منه. فمن اعتقد في السيدة عائشة ما برأها الله منه كما يفعل الرافضة لعنهم الله، فهذا كفر، هذا النفاق الاكبر، لانه يكذب رب العالمين. يعني رب العالمين حينما يبرئ السيدة عائشة ويقول ان الذين جاءوا بالافك ويسميه افكا وهو اعظم الكذب، قلب الحقائق، قلب الحقائق، فهذا فعل من؟ فعل المنافقين، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: والذي تولى كبره منهم، كبر هذا الذم والشائع والإفك، الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم بجلده حد المفتري، حد القذف، وإنما تركه لرب العالمين، لأن رب العالمين قال له له عذاب عظيم، ليس كعذاب الدنيا، لأنه منافق. وحد الحدود إما جوابر وإما زواجر، وهذا لم يكبر ولن يصدر، هذا أصل النفاق والعياذ بالله. فمن صدق ابن سلول فهو والعياذ بالله يحشر معه. فمن طعن في السيدة عائشة كان منافقا نفاقا اكبر والعياذ بالله. من طعن فيها ده نفاق اكبر. وهناك نفاق عملي، قد يحدث نفاق عملي اللي هو النفاق الاصغر، وقد يحدث النفاق الاكبر. فاذا هنا فقد برئ من النفاق، النفاق كل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. وفي نفاق عملي، والنفاق العملي ليس مخرجا من المله كالكفر العملي كالشرك. مش احنا بنتكلم عن تقسيم الكفر الى كفر اعتقاد وكفر عمل؟ فكفر العمل طالما لم يكن عملا يعود على اصل الايمان بالابطال كرمي المصحف وهو يعلم انه مصحف واهانته والعياذ بالله، وكالسجود للصنم وقتل نبي من الانبياء، وهذه الافعال التي هي أعمال ولكنها مكفرة كفرا أكبر. بقية الأعمال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا كفر ماذا؟ كفر عمل لا يخرج من الملة، وهكذا. فكذلك هناك نفاق عملي مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا، هذا النفاق العملي. لكن النفاق الأكبر والعياذ بالله اللي هو إيه؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذا والعياذ بالله النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، نفاق الكفر والعياذ بالله. فقد برئ من النفاق. يقول الإمام الشارح: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة، وهذا قد ذكرناه قبل ذلك وأطلنا فيه النفس. قال: وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم. قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، بقيت مسألة في تفضيل هذه المسألة، يعني لم يقل بها إلا الإمام ابن حزم. قال: إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشر المبشرين بالجنة. قال: إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشر المبشرين بالجنة. واستدل على ذلك باستدلال غريب وعجيب وهو جدير بالدراسة. قال: إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنهن زوجات النبي في الدنيا وفي الآخرة، فهن في مرتبة النبي في الدار الآخرة، سيكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا هن أفضل من أي أحد من الأصحاب لأنهن في مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا القول قد يكون له وجه، ولكن لو نظرت إلى لوازمه وإلى بقية الأدلة الأخرى لثبت لك بطلانه، لأنه يلزم منه أنهن أفضل ممن؟ من الأنبياء، من جميع الأنبياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الدرجات فهو أعلى من جميع الأنبياء والمرسلين. فإذا هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل الإمام ابن حزم ومن يأخذ بقول ابن حزم هل سيلتزم بهذا اللازم؟ سيلزم من هذا القول أنهن أفضل ممن؟ من الأنبياء. هذا لا يلتزم ابن حزم على ما أظن، وإلا هذا مناقض لأصول القطعية، لأن الأنبياء وسيأتي بعد ذلك نبي واحد خير من جميع الأولياء، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إما صديقات وإما أولياء، فإنه لن تكون واحدة منهن في مرتبة نبي من الأنبياء، في مكانة نبي من الأنبياء. فهذا أول لازم من اللوازم التي تعود على كلامه بالإبطال من أصله. أمر ثاني: النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة، ولا شك أن بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو كثير منهن لم يكملن، لأنهن لم يدخلن في الأربعة، تمام؟ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. ثم قال: وفضل عائشة على يعني النساء الأربع دول مين؟ منهن زوجة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة وابنته فاطمة والسيدة مريم والسيدة آسية، أربعة منهن زوجة واحدة. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الطعام على كفضل السرير على سائر الطعام. فهل السيدة عائشة فضلها على سائر النساء العالمين من لدن آدم إلى قيام الساعة، ولا يقصد أهل زمانها؟ وإلا لدخل في قوله فضلها على سائر النساء يعني آسية ومريم وخديجة وفاطمة، ولا قائل بهذا. إذن السيدة عائشة فضلها على أهل زمانها، ولا يدخل فيهن السيدة خديجة، لأن خديجة ماتت قبل ذلك، والسيدة خديجة لها مكانتها إذن ولها فضل عظيم في نصرة الإسلام في بدايته في أوله، وواست النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وبمالها، وقفت بجواره حيث لم يكن معه أحد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. أما السيدة عائشة لها فضل يكفي أنها حملت السنة المطهرة، من حملة السنة بعكس السيدة خديجة، فلكل منهن فضل الجامع مفكة. ولذلك هذا أمر لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، مسألة الفضائل. قوم النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا 4، لم يكن منهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الا السيده خديجه. اذن البقيه لم يكملن. الكمال المقصود في الحديث، الكمال المقصود في الحديث. طيب، يبقى معنى ذلك كمل من الرجال كثير، اذا هناك رجال اكمل من زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم، فكيف يكون العشر المبشرون بالجنة وفيهم ابو بكر وعمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم افضل منهن، افضل منهم؟ واضح. الامر الثاني او الثالث، الرسول عليه كما جاء في حديث علي بن ابي طالب خير الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر، والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن احب الناس اليه قال ابو بكر، قال ومن النساء قال عائشة صلى الله عليه وآله وسلم. اذا كلام الامام ابن حزم هنا ضعيف وينقصه الدليل، هو كلام عقلي ولكن ينقصه الدليل. نعود الى ما كنا بصدده من قراءتنا لكلام الامام الشارح رحمة الله عليه. يقول تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة، وفي صحيح مسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خمى. خمى هذا ماء او اسم لغيضة على ثلاثة اميال من الجحفة، قريب من الجحفة، والجحفة ميقات من مواقيت الحجاج، وهو غدير مشهور يضاف الى الغيضة فيقال غدير خم. وحتى لما تسمع الاسم انت تستغرب، غدير خم اسم كده، غدير الغدير معروف عين ماء يعني، غدير خم، خم هذا اسم المكان. فقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خم اللي هو غدير خم بين مكة والمدينة، وهذا حدث في اثناء رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، حينما حج حجة الوداع وفي الطريق وهو مشارف على الوصول الى المدينة وقف عند مكان اسمه غدير خم وخطب الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد علم انه قد اقتربت منيته، بدليل انه خطب خطبة الوداع وقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا ابدا بهذا المكان، ونزل في عرفة قبل ان يذهب الى هذا المكان في عرفة من هذه الحجة، نزل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فخطب فيهم قبل ان يذهب الى المدينة بعد انتهاء الحج، وقال اما بعد ايها الناس انما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي. انا بشر، هو بشر، يبقى لي مولد ولي ايه ساعة موت واحتضار. انا بشر لم اخلق لاخلد في الحياة الدنيا، وانما خلقت لاداء مهمة معينة، فاذا لي ساعة ميلاد ولي ساعة ايه وفاة، كما قال المسيح عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت. انا بشر، انا عبد الله، طالما عبد الله بشر يبقى لي ساعة مولد وساعة ايه موت. فقال يوشك ان يأتيني رسول ربي فأجيب ربي، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يريد هنا أنه يقول لهم أنا تركت فيكم ثقلين، الكتاب عضوا عليه بالنواجذ، والكتاب يعني الكتاب والسنة، لأن الكتاب لا ينفك عن السنة، فالكتاب المقصود بالكتاب ومعه الشارح له السنة، فهذا هو المقصود أن تتمسك. وقال كتاب الله فيه وحده الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب، ثم قال واهل بيته أذكركم الله في أهل بيتي. إذن هو يخشى على أهل بيتي من أن يتعامل معهم التعامل غير اللائق بهم، فهو هنا يريد من الناس أن يحفظوه في أهل بيته، أن يحفظوه في قرابته صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يعاملوهم المعاملة غير اللائقة بهم، لأن لهم حق، حق الرسول عليه الصلاة والسلام، حق الرسول في أن تقدر قرابته وأن تحترم هذه القرابة وألا تعاملها معاملة الجاحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم لكم الخير العظيم دينا ودنيا، لم يأل جهدا صلى الله عليه وسلم في أن يوصل لكم كل الخير، وكان كان حريصا عليكم وكان مشفقا عليكم وكان حنونا بكم وكان رحيما بكم، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ها هو محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل أن أرسله إليكم وكنتم تعيشون معيشة عجيبة، كما قال الله تبارك وتعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وكانت تتخطفهم الأمم وكانوا يعيشون حياة قبلية عجيبة، كان قطع طرق وكان في خوف وكان في فقر وكان في أشياء عجيبة، والناس تخطف الأطفال ويخطفوا يقومون بخطف الحرائر ويقومون بخطف الشباب ويقومون ببيعهم كرقيق، عصابات تقوم بخطف الأطفال وتبيعهم كرقيق، ويصبح الإنسان بعد أن كان حرا كزيد بن حارثة رضي الله عنه يصبح بعد ذلك عبدا رقيقا. جاء محمد صلى الله عليه وسلم فجعل هذه الأمة التي كانت بهذه المسادة جعلها خير أمة أخرجت للناس بفضل الله عز وجل، وجعلهم سادة للأمم، فأن ينقلبوا على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدم لهم الخير في الدين والدنيا فيعاملونهم معاملة لا يستحقونها، فلابد وأن يقوموا بإكرام هؤلاء لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول يوصيهم وصية مودع صلى الله عليه وسلم فيقول احفظوني في أهل بيتي، حافظوا على أهل بيتي، فيقول أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. طبعا تكملة الحديث لم يذكره المؤلف ونحن نكمله لكم، جاء في الحديث صحيح الإمام مسلم فقال له حسين الراوي، حسين يقول لزيد بن أركم فقال له ومن أهل بيته يا زيد، بيشرح بيسأله طب مين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. يريد هنا زيد بن أرقم أن يوضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصد زوجاته فقط، فهذا أمر متفق عليه عند الصحابة، لأن القرآن قاله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فعلم من هذه الآيات في سورة الأحزاب أن زوجات النبي هم أهل أهل بيته صلى الله عليه وسلم، لكن زيد بن أرقم قال لا، ده الأمر أوسع، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يذكر الأمة بأن تحفظ، لأن الأمة ستحفظ النبي في زوجاته، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن عنهن وأزواج أمهاتهم، لهم حرمة الأم، بالطبع هن كل واحدة منهن أم للمؤمنين، أم من ناحية ماذا؟ التقدير والاحترام والتبجيل وعدم الزواج. لا يحل لكم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين في قضية الزوجية، لا يجوز أن يتزوج واحد بزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا حتى لو طلقها، يعني حتى لو طلق، وهذا لم يحدث، لو طلق لن تتزوج، لأنه من يتزوج وهي محرمة على رجال الأمة. ثم في الاحترام والتقدير والتبجيل، لكن في المحرمية لسنا أمهات، ولا في الميراث، لا تورثك ولا تورثها، لا تورثها ولا تورثك، لأنها ليست أمك على الحقيقة، ولا في المحرمية كأم الرضاعة وأم النفر. ولذلك لو كان لواحدة منهن ابنة يجوز لمسلم أن يتزوجها، بدليل أن عليا السيدة خديجة ستكون أما له، أم ولا مش أمه، وأزواج أمهات المؤمنين، وعلي بن أبي طالب مؤمن من المؤمنين، والسيدة خديجة أمه، فهل ابنتها فاطمة محرمة عليه؟ طب رقية وأم كلثوم كانتا محرمتين على عثمان بن عفان؟ لا، ولذلك تزوجها، تزوج بهما واحدة بعد الأخرى. واضح الكلام؟ يبقى معنى ذلك ان ام المؤمنين في التقدير والاحترام والتبجيل وعدم جواز الزواج بهن، لكن في الميراث لسنا امهات. في المحرمية يعني هل يجوز ان تنكشف عليك كامك او امك في الرضاعة؟ لا. ولذلك قال واذا سألتمهن متاعا، مع انهم اولادهن مش كده ولا لا؟ قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهار لقلوبكم وقلوبهن. يبقى في المحرمية لا يجوز. هل يجوز أن تسافر معها كمحرم لها؟ لا يجوز. يبقى الأمومة هنا أمومة خاصة، واضح الكلام؟ أمومة خاصة. فإذا هنا لما قال حسين ومن أهل بيتي يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيتي؟ فقال نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيته المقصود في الحديث هنا، لأن كل الناس سيحفظون الرسول في أهل بيته من الأزواج، لكن الخطورة في من؟ في الرجال، أبناء علي، أبناء العباس، أبناء الحارث بن عبد المطلب، أبناء جعفر، أبناء عقيل. لماذا؟ لأنه سيحدث صدام من اجل الصراع على السلطة. واضح الكلام؟ ولذلك قال احفظوا اهل بيتي. فهذا هو الامر الخطير اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه سيحدث، وحدث، وحدث الصراع مع علي بن ابي طالب مع بني امية، مش حدث الصراع بعد موت عثمان بن عفان ولا لا، وحدث الاقتتال ولا ما حصلش، والحسين قتل ولا ما قتلش، وهكذا. ولذلك قال هنا، قال ولكن اهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ من اللي حرموا الصدقة؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. طبعا كل دول ولاد مين؟ لما نيجي ننظر، آل علي ولاد علي، مين هم؟ اولاد علي رضي الله عنه، وآل عقيل وآل جعفر كله آلاء ابناء ابي طالب، وآل العباس رضي الله عنه. وقال يبقى هنا يريد ان يبين انهم بني هاشم، جميع بني هاشم، مش كده؟ يبقى جميع بني هاشم، والحارث ابن عبد المطلب كما جاء في بقية الروايات. والامام ابن القيم اطال النفس في هذا الامر، لو اردتم ان ترجعوا اليه لكي تعرفوا من الذين حرم عليهم الصدقة في جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، لما تكلم عن آل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فارجعوا إليه. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، حرام عليهم الصدقة، ولكن يأخذون من الإيه؟ من الخمس، كما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذي القربى اللي هم مين؟ قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تحرم عليهم الصدقة، لا يجوز أن يأخذوا من الصدقة. الكلام ده كنا تكلمنا فيه وأطلنا فيه النفس في تفسيرنا لقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، في سورة التوبة. وبينا حكم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا لا يأخذون الزكاة. وإن حرموا في زمن من الأزمنة من الخمس فما موقفهم؟ ما موقف مساكينهم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنه لو حرموا جازت لهم الصدقة، لأن الصدقة حرمت عليهم لمقابلها، لكن لما يأتي زمن وحكم يظلمهم ولا يعطيهم حقهم في الغنيمة فحينئذ يكون حقهم في ماذا؟ في الصدقات كبسائر المسلمين. ما عليه. إذن الحديث هنا أكملنا زيادته الموجودة في مسلم. قال: وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيتي. ارقبوه من المراقبة للشيء، يعني ارقبوه يعني راقبوهم، يعني حافظوا عليهم، احفظوا فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليه. وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرد إنما أحدثه منافق زنديق. احنا قبل ما ننقل الكلام ده ونكمله، يعني حديث غدير خم من الأحاديث اللي عليها إشكالات كثيرة جدا، ولذلك احنا هنخرج عن الكتاب ونقرأ فصلا في حديث غدير خم من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهي رسالة دكتوراه كما تعلمون كانت نوقشت في الجامعة الإسلامية وطبعتها الجامعة الإسلامية في المدينة. بيقول في المجلد الثاني صفحة 728 الشبهة الرابعة، حديث غدير، لأن الحديث ده فيه زيادات، هذه الزيادات فهمت بمفاهيم خاطئة وحملها الروافض فوق ما تحتمل. فماذا قال؟ قال: لقد أخذ حديث الغدير عند الشيعة منزلة رفيعة، وافتخروا به وأشادوا به وأفردوه بالتأليف. وفيه يقول الأميني، هنقرأ بقى كلام ونبين عقيدة الشيعة في مسألة غدير خم، ثم بعد ذلك نبين الصحيح ايه والضعيف ايه. قال الأميني من أئمة الشيعة، له كتاب اسمه الغدير في الكتاب والسنة والأدب، قال: للإمامية مجتمع باهر يوم الغدير عند المرقد العلوي الأقدس. المرقد العلوي اللي هو قبر علي بن أبي طالب ويسمونه الأقدس. يضم إليه رجالات القبائل ووجوه البلاد من الدانين والقاصين إشادة بهذا الذكر. ثم قال المؤلف: ومفاد قصة الغدير، يعني مضمونها كما يذكرونها في كتبهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الحج في سنة عشر من الهجرة، وأعلن ذلك للناس فاجتمعوا إليه جماعات ووحدانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قافلة الحجيج إلى مكة قاصدين البيت الحرام مصطحبا معه نساءه وسائر أهل بيته، ثم بعد أن قضى مناسكه قفل راجعا إلى المدينة، وسار حتى وصل غدير خم من الجحفة، وذلك يوم الخميس 18 من ذي الحجة. ولذلك قال الأميني: للإمامية مجتمع باهر يوم الغدير. يوم الغدير هذا ميعاد متى؟ 18 من ذي الحجة. ويومها نزل عليه جبريل من الله تعالى بقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طبعا هذا الكلام قالوا أن الآية دي نزلت في هذا الموطن لأن رب العالمين يريد أن يبلغ رسوله أخطر أمر على الإطلاق، أخطر من التوحيد ومحاربة الشرك وكل شيء. إيه هو الأمر الخطير؟ إن علي بن أبي طالب هو الولي اللي يحكم بعدين. قضية الحكم أعظم شيء في الوجود، أعظم من قضية التوحيد عندهم وعند من يشايعهم ممن للأسف يظنون أنهم من أهل السنة. ولذلك المودودي أبو الأعلى المودودي يجعل قضية الإمامة أعظم شيء، الإمامة عندهم أعظم شيء، أعظم من التوحيد، واخدين بالكم؟ فيقول ويومها الأوئبة، يقول له إيه في الآية؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لو ما عملتش الموضوع ده كل اللي فات ولا ليه قيمة. ال 23 سنة لأنه خلاص في آخر أيامه، مش الرسول في اخر ايامه بيودع الدنيا نزل لو ما عملتش كما بلغت رسالته. كل اللي فات ده ولا ليه قيمه، لان الاساس ايه؟ امامه علي وذريه علي. والله يعصمك من الناس، اوعى تخاف، ما حدش يقدر يقف قصادك، الله يعصمك من الناس. ثم قال وامره ان ينصب عليهم عليا اماما ويبلغهم ما نزل فيه من الولايه وفرض الطاعه على كل احد. فحشر الناس في ذلك الموضع واوقف سيرهم ورد مقدمتهم على مؤخرتهم، ثم وقف عليهم خطيبا الى ان قال يا ايها الناس من اولى الناس بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال ان الله مولاي وانا مولى المؤمنين وانا اولى بهم من انفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. يقولها ثلاث مرات. ثم قال اللهم وال من والاه وعادي من عاداه واحب من احبه وابغض من ابغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وادر الحق معه حيث دار، الا فليبلغ الشاهد الغائب. ثم لم يتفرقوا حتى نزل امين وحي الله بقولي اليوم اكملت لكم دينكم. خلاص الدين كمل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قبل كده ما كانتش كملت النعمه ولا كان كمل الدين، لان امامه علي. اما بعد كده علي مسك الامامه، يعني هو علي بن ابي طالب قرب منها للابد ولا مسك؟ ما مسك، ومسك بعض الحسين وتنازل عنها، مش الحسن وتنازل عنها، مش كده ولا لا؟ المهم انه يقول فقال رسول الله لما نزلت اليوم اكملت لكم دين. الله اكبر على اكمال الدين واتمام النعمه ورضا الرب برسالتي وولايه علي من بعدي. هذا الكلام موجود في كتبهم بالنص. قال المؤلف ووجه استدلالهم من حديث الغدير عباره من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذه العبارة لا تعني عند الشيعة إلا النص على إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا حديث غدير قم المروي في مسلم عن زيد بن أرقم لم يذكر مؤلفنا في شرح الطحاوية هذا الحديث والتكملة. لماذا؟ لأنه تبعا للشيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر هذا الحديث غير صحيح الموجود ده. طبعا مش بالقصة المحكية، الكلام المسند للنبي عندما في كتب السنة اللي هو ايه؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، لكن الحدوتة اللي اتحكت دي كلها ونزل قول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك واليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، والنبي عليه الصلاة والسلام كبر وقال الله اكبر لقد كمل الدين، كل ده ولا لي معنى ولا لي لازمة لأنه غير صحيح. لأن آية اليوم أكملت لكم دينكم نزلت فين؟ يوم عرفة، يوم جمعة. ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك نزل قبل الحج، مش كده ولا لا؟ فيقول هنا ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الترمذي وحسن إسناده الشيخ الألباني كان يقف بعض الصحابة لحمايته، فلما نزلت قال انصرفوا فقد عصمني الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس حتى الأعداء. فهنا يقول ووجه استدلالي من حديث الغدير عبارة من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذه العبارة لا تعني عند الشيعة إلا النص على إمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المطهر الحلمي اللي الشيخ الإسلام ابن تيمية ألف منهاج السنة النبوية في نقد عقيدة الشيعة القدرية في الرد على هذا الدجال، يقول مبينا وجه الدلالة منه والمراد بالمولى هنا الأولى بالتصرف لتقدم التقوى منه صلى الله عليه وسلم بقوله ألست أولى منكم بأنفسكم. وروى الصدوق بإسنادي إلى أبي إسحاق، طبعا الصادقين عندهم الصدوق والثقة والحجة وآية الله حدث عن المحيط. فيقول قلت لعلي بن الحسين عليهما السلام ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال أخبرهم أنه الإمام بعده. طبعا الكلام ده مش تجده في كتب السنة، وإنما مروا في كتب أناس خلق الله الكذب وجعل 19 فيهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء الناس يتقربون إلى ربهم زعموا بالكذب والعياذ بالله. وأي طائفة من طوائف التي تتكلم في دين الله في هذا الزمان تجد تكذب أكثر مما تتنفس، فاعلم أنهم عندهم شيء من الرد. قال: وقبل أن أبين بطلان حديث الغدير هذا، نبين أنه يحمل في ثناياه جهل الشيعة المركب بعدم معرفتهم بمكان وزمان نزول آيات القرآن الكريم، فدعواهم أن قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أنزلت يوم الغدير، فهذه الدعوة غير صحيحة، وارجعوا إليها. ارجعوا إلى هذه الآية وإلى سبب نزولها وإلى ما ثبت فيها في كتب التفسير، فستجدون شيئا مختلفا تماما عما تلوكه ألسنة هؤلاء الدجاجلة. قال: وسياق الآيات يشعر ببعد نزولها يوم الغدير بشأن خلافة علي رضي الله عنه، ذلك أن الآية سبقت بآيات كلها وردت في ذم أهل الكتاب وبيان تعداد معاصيهم وتعديهم حدود الله جل وعلا. قال العلامة ابن جرير عند تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبدأ يقرأ أو يكتب أو ينقل شيئا من تفسير الإمام الطبري في تفسير الآية، فليرجع إليه من شيء. وأما قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن نزولها كان بعرفة، وحادثة الغدير كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وهو في طريقه إلى المدينة. قال ابن جرير رحمه الله: ذاكرا القول الراجح في المكان ووقت نزول هذه الآية، وأولى الأقوال في وقت نزول الآية في القول الذي روي عن عمر ابن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سندي ووهن أسانيد غيره. فادعاؤهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند نزولها: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وولاية علي من بعدي، فإنه كما قال الألوسي من مفترياتهم، وركاكة الأمر شاهدة على ذلك. اللي يسمع الكلام العبيط ده يعرف ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده كلام يعني واحد يقوله من الناس المولدين أو الناس يعني متأخر الزمان، لا يقول هذا رجل بليغ. يعني لو جئت برجل بليغ من العصور السابقة لا ينطق بهذا الأسلوب، الكلام ده يقوله خطبائنا، يعني دي لغتنا، لغة صحافة مش لغة عصر الرسالة. يعني انت لو جبت اتيت برجل كالجاحظ لن يتكلم بهذا الأسلوب، لو اتيت برجل كالخليل بن احمد الفريدي لن يتكلم بهذا الأسلوب، تجد كلامهم كلاما مطبوعا، في كلام مطبوع لكن في كلام ايه مغسول كما يقول مشايخنا، كلام مغسول لا قيمة له على الإطلاق. فهنا يقول الشيخ الألوسي: هذا من مفترياتهم وركاكة الأمر الركاكة شاهدة على ذلك. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المائدة لم ينزل منها شيء في غدير خم أو بعده، لا في غدير ولا بعده، حيث قال رحمه الله: فمن زعم أن المائدة نزل منها شيء في غدير خم أو بعده فهو كاذب باتفاق أهل العلم كما جاء في منهاج السنة. وأما لفظ حديث الغدير فقد تصدى أهل العلم من أهل السنة والجماعة لبيان درجته كما أوضحوا ما يدل عليه ما صح من لفظه من وجود. يبقى الحدوتة اللي اتحكت كلها أكاذيب باستثناء النص اللي رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه ورود لهذه الكلمات في أسانيد أهل السنة سواء بالتصحيح أو بالتضعيف، اللي هي إيه؟ من كنت مولاك عليهم مولاك. قال: وعايز أوضح لكم نقطة، علماءنا ليس كعلمائنا، تجد عندنا علماء أمناء. يعني هذه اللفظة صحيحة ولا غير صحيحة بصرف النظر تدل على إيه؟ ناقشها أهل العلم، ابن تيمية ضعفها وقال عن جزء منها هذا كذب، بقية المحدثين قالوا لا هذا ثابت وصحيح. والشيخ الألباني عمل بحث في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع وصحح الروايتين. الشيخ الألباني صحح الجزء الأول اللي هو من كنت مولاك عليهم مولاه قال ثابت وصحيح، والجزء الذي قال عنه الشيخ ابن تيمية كذب. الشيخ الألباني تعرض لتصحيحه وقال انه ما صنع هذا في السلسلة الصحيحة الا لمناقشة الشيخ الإسلام ابن تيمية في تكذيبه للرواية، ومع ذلك يقوم بالرد على الشيعة ويقول لهم ليس لكم متعلق بهذا الكلام. اذا علماءنا ما حدش في هؤلاء العلماء الاماجد العظماء بيجعل نفسهم تابعا لهوى احد، حتى وان كان من اهل من اهل السنة او من مشايخه، مفيش هوى عند هؤلاء. اللي بيحرك العلماء دي مين؟ الدين. اللي بيحرك العلماء دول ايه؟ الاخلاص، عنده اخلاص وعايز يصل للحق. هدف العالم عندنا الوصول للحق، ليس عنده امور مسبقة. الشيء المسبق عنده ان لو ثبت عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم فوق الراس، ما ثبتش هننكره، لكن علشان اوصل ثبت ولا ما ثبتش ما بيجعلش عنده اشياء مسبقة قبل كده، ما بيعتقدش قبل ان يستدل، وانما بيستدل وبيسير في الطريق، والامانة العلمية تؤدي به الى حيث ينتهي به ايه المسير. واخدين بالكم؟ فشوف بيقول المؤلف، قال واما لفظ حديث الغدير فقد تصدى اهل العلم من اهل السنة والجماعة لبيان درجته، كما اوضح ما يدل عليه ما صح من لفظي من وجوه. الوجه الاول ان لفظ من كنت مولاه فعليهم مولاه ليس هو في الصحاح، اول حاجة ليس في الكتب الصحيحة زي البخاري ومسلم، ولكن رواه طائفة من اهل العلم. ثم قال في المختصر او في الحاشية اخرجه الترمذي بهذا اللفظ من حديث ابي صريحة او زيد بن ارقم شك شعبة وقال عقبه ده الترمذي هذا حديث حسن غريب. والترمذي لما يقول حسن غريب يعني ايه؟ يعني بيحسن الحديث ولا بيضعفه؟ بيحسنه، لان حسن غريب عنده اقوى من قوله حسن، لان الترمذي لما يقول حسن ويسكت يبقى الحديث عنده حسن ايه؟ لغيره. لكن لو قال حسن غريب يبقى من طريق واحد، يبقى الحسن الايه؟ لذاته. خلي بالك الغريب عند الترمذي ما جاء من طريق واحد، فلما يقول عنه حسن غريب ما بيضعفوش، ده هنا بيحسنه لذاته. لكن لو قال حسن بس يبقى اضعف، لانه عنده ايه؟ حسن لغيره، جاء من عده طرق. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ قال ورواه الامام احمد في المسند عن زيد بن ارقم من حديث بريده ولفظه من كنت وليه فعلي وليه، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث سعد بن ابي وقاص، كما اخرجه ايضا من حديث البراء بن عازب، وقال محققه في الزوائد اسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وقد صححه الشيخ الالباني كما في السلسلة في الأحاديث الصحيحة، وأطال النفس الشيخ وجمع كل طرق الحديث، ارجعوا إليه في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع. يقول وقد تنازع الناس في صحته وعدمها على قولين. القول الأول نقل عن الإمام البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه، وإلى هذا القول ذهب أبو محمد ابن حزم، فإنه ذكر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال وأما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طرق الثقات أصلا. هذا ذكره ابن حزم في رسالته في المفاضلة بين الصحابة، نقله شيخ الإسلام وأقره. القول الثاني نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي، ثم إن القائلين بصحة الحديث من أهل السنة سلفا وخلفا بينوا المراد من الحديث، يعني الحديث لو صح هل معنى ذلك أنه يوافق الشيعة فيما يقولون؟ أبدا. قال بينوا المراد من الحديث وما الذي يدل عليه، وأنه ليس المراد به الخلاف. فقد روى الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده إلى فضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن الحسن وسأله رجل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال لي بلى، يعني قال بلى والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة أو السلطان لأفصح لهم بذلك. هذه مسألة خطيرة لا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلاما مهما. بعدين انت بتقول ربنا قال له ايه؟ بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كان المفروض يقول لهم ايه؟ علي هو الخليفة بعد. لازم يكون كلام بيان لانه لا يحتمل. دي قضية خطيرة، قضية فيها دماء، فيها تطير رقاب كما رأيتم. لابد يكون كلام النبي عليه الصلاة والسلام حاسم، حازم، فصل، ليس بالهزل. لكن ما قلتش من كنت مولاه فعليهم مولاه. هذا الكلام لا يدل لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام على الخلافة. فيقول هنا العلماء ايه؟ قال بلى والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة أو السلطان لأفصح لهم بذلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنصح للمسلمين، فقال يا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. والله لئن كان الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر وجعله القائم به للمسلمين من بعدي ثم ترك عليهم أمر الله ورسوله لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو كنتم بتقولوا كده فعلا وده المقصود، إذا أول واحد مدان عندكم مين؟ علي نفسه. ليه فرط في هذا الحق؟ وليه فرط في دين الله عز وجل إن كانت الإمامة بهذا الأسلوب؟ وليه بعدين المشكلة الخطيرة؟ يعني أنا عايز أسأل سؤال، طيب الصحابة لماذا تركوا عليا وولوا أبا بكر؟ هل كان أبو بكر الصديق عنده من العصبية القبلية أقوى من علي بن أبي طالب؟ أبدا. سبحان الله، يعني احنا بعد ذلك ظهر ان بني أمية اقوى. يعني لما جينا ننظر بقى للامر، لما بقت المسألة مسألة تكافؤ قوة قبلية، وجدنا ان اقوى قبيلة كانت قبيلة مين؟ او العائلة او الاسرة كانت اسرة مين؟ بني أمية. لما دخل الصراع بقى بين ابن الزبير وبين مروان ابن الحكم ثم بعد كده عبد الملك ابن مروان، اصبح الاسرة التي استطاعت بقوة وبقدرة ان تحوز السلطة بالقوة مين؟ ولذلك عبد الملك ابن مروان ادعم له الناس بالقوة وتفوق على عبد الله ابن الزبير وقتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. يبقى معنى ذلك لماذا ابو بكر الصديق لو كانت المسألة بالقوة والعصبية القبلية لما اخذ ابو بكر؟ بدليل ان بعد موت ابو بكر اين اسرة ابو بكر؟ اين عائلة ابو بكر الصديق؟ هل ظل الحكم بعد الصديق في اسرته؟ ابدا. ثم انتقل الامر باختيار ابي بكر لعمر بن الخطاب بعد موت عمر وقتل عمر، هل قام بالحكم من بعده بني عدي؟ ابدا، ما اخذهاش اسرة عمر بن الخطاب. ثم انتقل الامر الى الحيي عثمان بن عفان باجماع المسلمين كما قال شغله، كما قال الامام احمد بن حنبل، اجمعت الدنيا على امامة عثمان بن عفان. بعد عثمان اخذها علي بن ابي طالب. اما جعل الامر شورى كما تعلمون، جعل الامر شورى بعد عمر بن الخطاب في ستة، فاختاروا عثمان بن عفان ولم يعدل احد عن عثمان الى علي. بعد عثمان لم يكن احد تشرئب عنقه الى الخلافة في وجود علي. كان ده بالترتيب ده لو كان في اتفاق اصلا بين الصحابة على ان علي ما ياخذهاش، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده في غدير حكم قبل ايام قبل ما يموت، وقال الكلام ده في هذا الجمع العظيم، ما الذي يجعل الصحابة يتركون عليا ثم بعد ما الامر ينسى بسنين عديدة يعطونها لعلي بن ابي طالب بدون ان تكون نفسه مستشرفة لها؟ يبقى فين تواطؤ الصحابة وتكفير للصحابة الا ان كان وراء ذلك ايه؟ امر مبين من اجل تقسيم الامة ومن اجل ضرب الامة. والا لو كان علي يعلم هذا الامر الذي يقولونه عنه لماذا فرط علي بن ابي طالب في حقه؟ واين كان بنو هاشم؟ ولماذا سكت بنو هاشم على هذا الامر؟ ولماذا كان علي بن ابي طالب وزيرا لهؤلاء الخلفاء قبل ان يقوم بالخلافة هو رضي الله ثم لما آل الامر اليه؟ ما الذي حدث؟ يعني لو نظرنا الى عصر علي بن ابي طالب، هل كان عصر علي بن ابي طالب افضل العصور في الخلفاء الاربعة ابدا. لم يكن عصره رضي الله عنه، لا نتكلم عن مكانته هو الشخصية، وانما نتكلم عن امامته للامة. هل كانت امامته هو للامة افضل للامة من امامة ابي بكر وعمر وعثمان؟ ابدا. لقد كان الخير مع الثلاثة الاوائل اكثر من الخير مع علي، ليس تقصيرا من علي معاذ الله، وانما الزمن اتغير. الزمن هو الذي تغير في زمان علي، والناس تغيرت، والقلوب نفر منها الكثير من اجل الفتن او بسبب الفتن. لكن كانوا يقولون هذا الكلام لو كان مثلا عصر ابي بكر الصديق وعصر عمر وعصر عثمان كان مليء بالفتن، ثم استتب الامر العلي ودانت الدنيا وحدثت الفتوحات العظمى، بل الرخاء عم في عصر معاويه اكثر من عصر علي بن ابي طالب، مش كده ولا لا؟ وليس هذا من باب تفضيل معاويه على علي، هو ابتلاء من عند الله عز وجل. ابتلي علي بن ابي طالب بهذه الفتن من اجل ان يرفع رب العالمين له درجته عنده سبحانه وتعالى. علي له مكانه عظمى، هو الرابع في الترتيب الزمني، وهو الرابع عند الله في الترتيب ايضا كما يقول اهل السنه والجماعه. المهم بيقول هنا ايه؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان انصح للامه من ان يقول كلاما مهما، والرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد لقال يا أيها الناس هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، والله لئن كان الله ورسوله اختار علي لهذا الأمر وجعله القائم به للمسلمين من بعدي ثم ترك علي أمر الله ورسوله لكان علي أول من ترك أمر الله ورسوله. ثم ذكر خبرا آخر أو رواية أخرى الإمام البيهقي وقال إعادة، إن كان علي لأعظم الناس خطية وجرما في ذلك إذ ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمره ويعذر فيه إلى الناس. قال فقال له الرافدي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: أما والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يعني بذلك الإمرة والسلطان والقيام على الناس بعده لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت، مع إن عندهم الإمامة أعظم من كل ده، مش كده ولا إيه؟ ولقال لهم: إن هذا ولي أمركم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، فما كان من وراء هذا شيء، فإن أنصح الناس كان للمسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البيهقي: ففي هذين الأثرين عن الحسن بن الحسن تكذيب لما نسبه الصدوق إلى علي بن الحسين من أنه قال: إن المراد بقولي من كنت مولاه فعلي مولاه. هو يأتي لهم بالأخبار المنسوبة لأهل البيت أيضا التي تكذبه الحسن بن الحسن للرد عليه. فيقول: فاتضح أن ذلك من زيادات الشيعة المنكرة على أهل البيت، وأنهم يدخلون ألفاظا منكرة في الأحاديث والآثار على حسب ما تملي لهم به أهواؤهم. روى البيهقي بإسناده إلى الربيع بن سليمان أنه قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني بذلك ولاء الإسلام، وذلك قول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قضية ما معنى من كنت مولاه فعلي مولاه؟ هي ولاية الإسلام ليس إلا. قال: وأما قول عمر ابن الخطاب لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن، يقول ولي كل مسلم، يعني ولي كل مسلم. وقال أبو نعيم الأصبهاني في معرض رده لحجج الرافضة التي يدعون أنها تدل على إمامة علي رضي الله عنه مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا احتج بالأخبار وقال الرافضي يعني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، قيل له: مقبول منك، ونحن نقول وهذه فضيلة بينة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعناه من كان النبي مولاه فعلي والمؤمنون موالي، دليل ذلك قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولي والمولى في كلام العرب واحد، والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي لا ولي لهم وهم عبيده وهو مولاهم، وإنما أراد لا ولي لهم، وإنما هذه منقبة من النبي لعلي، من النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه، وحث على محبته وترغيب في ولايته. ليه بقى؟ ليه النبي قال الكلام ده عند الذين أثبتوا الحديث؟ لأن بعض الناس كانوا يبغضون علي بن أبي طالب، بعض الصحابة كانوا مش من الأكابر أمثال أبي بكر وعمر، لا معاذ الله، بعض الصحابة كانوا يبغضون علي بن أبي طالب، والمنافقون كانوا يبغضون علي بن أبي طالب. فبيقول هنا إيه؟ وإنما هذه منقبة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، وحث على محبته وترغيب في ولايته لما ظهر من ميل المنافقين عليه وبغضهم له. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والحديث صحيح الإمام مسلم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمة الله عليه في كتاب الاعتقاد: وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده. فقد دايما يقولوا وليت بعده، لأن علي ولي هيتولى أمر الأمة، بس إمتى؟ وخلوا بالكم، شفتوا رحمة ربنا، الخلفاء الأربعة في علاقة قوية جدا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، علاقة حب حتى وصلت إلى النسب والمصاهرة. الرسول أعطى أبا بكر، أخذ من أبي بكر ابنته، وأخذ من عمر ابنته، عائشة وحفص مش كده ولا لا، وأعطى عثمان ابنته فماتت فأعطاه الثانية، وعلي أعطاه فاطمة. خدوا بالكم من الأربعة اللي هيجوا بعده اللي هم الخلفاء الراشدين المهديين، الأربعة في علاقة مصاهرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنان الأولان أخذ منهما، واللذان بعدهما أعطاهما. واضحة؟ الأمر الثاني، أبو بكر مات تقريبا 63 سنة، عمر تقريبا 63 سنة، عثمان تقريبا، علي تقريبا في الحدود دي. وحاولوا تشوفوا في الوفيات سن الوفيات عند التحقيق. تصور لو زي ما الشيعة قالوا علي مسك، هيموت أبو بكر ويموت عمر ويموت عثمان وعلي في الخلافة، لأنه أصغرهم سنا وآخرهم وفاة، يبقى عليه يمسك الحكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام على طول. أبو بكر يموت بعد سنتين، وعمر يموت بعد 10، مش كده ولا لا؟ وعثمان وعلي في الحكم. إذا ستضيع على الأمة خبرة مين؟ أبي بكر وعمر وعثمان، صح؟ نفس الكلام لو عمر مسك بعد النبي عليه الصلاة والسلام، من لحرب الردة؟ من المرتدين؟ وحرب المرتدين لما حدثت، هل عمر حينما حدثت الحادثة وقف الوقفة التي كانت منتظرة؟ لا، لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مساء. قال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر. ولذلك أبو بكر جاء سنتين اثنين وحد الأمة، جمع الأمة بعد أن تفرقت عن طريق الردة. هو لا، هذا الرجل الأسير الحنون اللي عنده شفقة شديدة يفعل ما لا يفعله عمر. ثم بعد ذلك يأتي عمر العبقري: فلم أرى عبقريا يسري ثريا فتنتشر وتقع الإمبراطوريتان العظميان تحت سنابك خيل مجاهد المسلمين. ثم يأتي عثمان، ثم يأتي علي، ثم جئت على قدر يا موسى. كل واحد موضوع، انظروا الى القدر، ترتيب من عند الله عز وجل. لكن لو علي مسك الخلافة من الاول، اين ابو بكر وعظمة الصديق؟ اين عمر وعظمة القاروق؟ اين عثمان بن عفان وحكمة عثمان بن عفان ورأفة عثمان بن عفان ورحمة عثمان بن عفان من الامة؟ وذلك الخير، الخير كفر على عهد عثمان. ذلك ده من اسباب الفتنة، أنه تحقق في زمان عثمان ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: بل فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. بسطت الدنيا في عهد عثمان، وذلك حدثت الفتن، الناس بطرت، أصيبت بالبطر. أضف إلى ذلك بدأت الشعوبية تظهر وتطل برأسها، ولم تكن تستطيع أن تطل برأسها زمن وجود من؟ الفاروق عمر. ولذلك كان هو الباب، وحينما كسر الباب فتحت أبواب الفتن، فكل ميسر لما خلق له. نعود إلى ما كنا بصدد، يعني اقتربنا من ختم الكلام. فقال الحافظ البيهقي رحمه الله: وأما حديث الموالاة فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده، فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن، اسمعوا الكلام ده مهم قوي، للنبي قال الكلام ده، وللنبي عليه الصلاة والسلام هو لما أرسله لليمن في حجة الوداع كان منتظره، وجاء عليه في أثناء الحجة، مش كده ولا لا؟ جاء عليه، بعليه كان في الفترة دي في اليمن، حدثت مشاكل في اليمن مع علي بن أبي طالب، وبعض الصحابة غضب منه، وبعضهم أبغضه كما سيأتي الآن في حديث بريدة. فالرسول كان يخشى على أهل بيته، فأوصى الناس بأهل بيته خيرا. واخدين بالكم؟ فاسمع الخبر. قال: فقد ذكرنا من طرق الحديث في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، اشتكوا منه، لأنه حدث أنه في غزوة من الغزوات إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قسم الغنيمة بشرع الله وأخذ شيئا من الخمس، وكان من ضمن ما أخذ سرية جارية جميلة أخذها، فنظر إليه البعض وجدوه قد اغتسل، فعلموا أنه قد وطأها، فما حدث؟ غضبوا فأنكروا عليه هذا الأمر. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه أخذ أقل من حق الخمس، وهو كان مولى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث شيء في نفس الصحابة، واسمعوا إلى ما ذكر في كتاب المغازي في صحيح إمام البخاري وبينقل الإمام البيهقي الآن، اسمعوا. فبيقول إيه؟ فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه، أظهروا بغض عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به، ده يخصني قوي، ده بنتي عنده، وعلي ده أبو لرباني، وده نوب الحسن والحسين أحفادي وليس لي أحفاد سواه. فكانت مكانة علي عند النبي ابنه، علي كان عند النبي كابنه الأكبر، مش كده؟ فقال: فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه، ويحثهم بذلك على محبتي وموالاتي وترك معاداتي، فقال: من كنت وليه فعلي وليه. واضح؟ وفي بعض الروايات: من كنت مولاه فعلي مولاه. والمراد به ولاء الإسلام ومودته، مش الحكم. وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا ولا يعادي بعضهم بعضا، وهو معنى ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. والحديث صحيح الإمام مسلم. وفي حديث بريدة أهو بقى، وفي حين شكى عليا، راح اشتكى للنبي من علي رضي الله عنه، فقال له النبي: أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. صرخ الحديث في البخاري: أتبغض عليا؟ قال فقلت بريدة رضي الله عنه فقال: نعم. فقال: لا تبغضه وأحببه وابدأ له حبا، حبه، زود حبك لي. قال بريدة: فما كان من الناس أحد أحب إلي من علي بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فاكرين كلمة عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لابد وأن يكون أعظم عند الإنسان من حبه لنفسه التي بين جنبيه؟ فقال عمر: إني لا أحبك يا رسول الله، ولكن ليس أكثر من نفس التي بين جنبيه. فقال: لا يا عمر، حتى أكون إيه؟ أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فعاد عمر وقال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من نفسي التي بين. قال: الآن يا عمر، هذا مثل ذلك، مثلا بمثل. واخدين بالكم؟ فقال بعد كده بريدة بيقول بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عشان تعرفوا الناس دي ما كانتش بتنافق، الناس دي ما كانتش عندها تقيه. قال له اتبغض عليا؟ قال له نعم. ايوه ما بحبوش. قال له كده صراحه للنبي في وجه النبي عليه الصلاه والسلام، مفيش مجامله، دي ما كانش فيه تقيه عند الناس دي. فبعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام بعدها بيحكي الخبر ويقول فما كان من الناس احد احب الي من علي بعد قول الرسول عليه الصلاه والسلام. مع ان النفوس ممكن تتغير بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام، ويبدا ايه الواحد من دول ممكن يكون في مواجهه الرسول يستخدم التقيه او يجبر او يستحي، لكن بعد الموت ممكن بقى الدنيا اتغيرت. لا، مش مع الصحابه، مش مع هؤلاء الذين فضلهم رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده؟ وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه بعد ان ذكر قولي اهل العلم في الحديث من حيث الصحه وعدمها، شيخ الاسلام ذكر القولين، قال ونحن نجيب بالجواب المركب. شوف العالم الكبير، نجيب بالجواب المركب يعني على التصحيح والتضعيف، مش هناخذ قول مع ان ابن تيميه يقول بضعف الحديث. قال ونحن نجيب بالقول المركب فنقول ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا كلام، لو ما قالوش ومروا ضعيف خلص الكلام مش هنتكلم. فان قاله فلم يرد به قطعا الخلافه بعده، اذ ليس في اللفظ ما يدل عليه. ومثل هذا الامر العظيم يجب ان يبلغ بلاغا مبينا، وليس في الكلام ما يدل دلاله بينه على ان المراد به خلافه، فذلك ان المولى كالولي، والله تعالى قال انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، وقال وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه، مش علي لوحده، لا، فان الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. شوف الاستدلالات. فبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين وانهم مواليه ايضا، كما بين ان الله ولي المؤمنين وانهم اولياؤه وان المؤمنين بعضهم اولياء بعض. يبقى هذا على اذا قلنا ان الحديث ايه صحيح، او لو غير صحيح فلا كلام، لكن لو صحيح لا يدل على موضع النزاع. الوجه الثاني، اما الزياده وهي قول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فلا ريب انه كذب. ده بقى هنا النقطه دي اللي الشيخ الالباني اخذها وناقشها وقال لا، هذه ليست بكذب بل ثابته ولا تدل على ما استدل به الشيعه، اللي هي اللهم والي من والاه وعادي من عاداه فلا ريب انه كذب. وقد نقل احمد بن محمد بن هاني الاكرم قال قلت لابي عبد الله حسين الاشقر تحدث عنه، قال لم يكن عندي ممن يكذب في الحديث، فقال له العباس بن عبد العظيم حدثني ابي بكر وعمر، فقلت له يا ابا عبد الله صنف بابا فيه معايب ابي بكر وعمر، فقال ما هذا باهل ان يحدث عنه، وذكر انه حدثه بحديثين، احدهما انه قال ان عليا قاله له انك ستعرض على البراءة مني فلا تتبرأ مني، فاستعظمه ابو عبد الله وانكر. ابو عبد الله هو مين؟ الامام احمد. الثاني اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فانكره ابو عبد الله جدا وكانه لم يشك ان هذين كذب. هذا موجود في الضعفاء لابي بكر العقيلي ومن هذه السنة النبوية وتهذيب التهذيب ينقل عنه المؤلف. هذا الأمر تجدون الرد عليه في كتاب الإيه؟ سلسلة الأحاديث الصحيحة، فارجعوا لي بقى بحث حديثي بحث. هذه أبحاث حديثية بحث. الوجه الثالث زعمهم أن المراد بالمولى هو الأولى بالتصرف. ده كلام ابن تيمية برضه. غير صحيح. وإنما المراد بالموالاة المضادة للمعاداة. الموالاة عكس المعاداة. وهذا حكم ثابت لكل مؤمن، فعلي رضي الله عنه من المؤمنين الذين يتولون المؤمنين ويتولونهم. وفي الحديث إثبات إيمان علي في الباطن والشهادة له بأنه يستحق الموالاة باطنا وظاهرا. الحديث معناه أن علي رضي المؤمن ظاهرا وباطنا، وأنه طالما كان مؤمنا وعالي الإيمان يستحق الموالاة الباطن والظاهر، ويرد على ما يقول فيه أعداء من الخوارج والنواصب، لكن ليس في انه ليس من المؤمنين مولى غيره، يعني الحديث لم يقصر الولايه عليه لوحده، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم له موالد وهم صالح المؤمنين بنص الايه القرآن، فعليهم ايضا له مولى بطريق الاولى. طالما كل صالح المؤمنين موالي للرسول يبقى عليه بطريق اولى، لانه من اعظم المؤمنين ايمان، قال بطريق الاولى والاحرى وهم المؤمنون الذين تولونه. ثم قال المؤلف وبهذه الوجوه المتقدمة يقتل استدلال الشيعة على خلافة علي بحديث الغدير الذي هو من عمدة أدلتهم على ذلك، بل إن أخبار الغدير التي فيها الأمر باستخلاف علي غير صحيحة عند أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصلا، ده كلام الألوسي في روح المعاني. لكن الرواية القصة الحدوتة اللي اتحكت، لكن من كنت مولاه فعلي مولاه، صححه بعض أهل العلم وضعفه البعض الآخر. اللهم والي من ولا وعاد من عداء، صححه البعض والبعض قال إنه ليس بصحيح، ولكن لم يثبت عند أحد من أهل السنة ولا من أهل العلم أن هذا الكلام فيه شبهة في الكلام على الخلاف. بعدين لما تنظروا إلى بعض المنافقين كانوا بيبغضوه، وبعض الصحابة زي بريدة كان في نفسه منه شيء وما شاكل ذلك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتحدث عن الولاية لن يتكلم كلاما مهما، بل سيقول ولهم صراحة، وهذا أمر دين، الولي من بعد والخليفة من بعد فلان، وانتهى الأمر. ولكن هذا لم يحدث، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ولا نقرأ شوية؟ سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أخ بيقول إن الدرس ده كان المفروض 254. لا يا عم نسمع، إحنا النهاردة الدرسين ده رقم كام؟ ما أنا عارف، أنا 253 شلته من السلسلة خلاص، لأني كنت افتتحت بيه سلسلة فلقيت السلسلة دي مش هتكمل، فعزلتها عشان أبعدها عن اعتقادنا في الصحابة. نعم، قضية الإمامة دي هنفردها بالحديث، ف 254 كان افتتاح الكلام في الإمامة مستقل لو تفتكروا الكلام ده، وبعد كده وقفنا فعزلناه، لأنه لو جينا النهارده كملنا عليه يبقى هذا فتحنا موضوع وما اتكلمناش فيه، لا يبقى شلنا الحديث ده خالص، فهمت بقى؟ وده لو ما اتشالش بالسلسلة عندي هشيله، تمام؟ أخ بيقول هل صحيح أنه بيوجد خلاف عقدي في مسألة الإمام بين مشايخ نجد ومشايخ المدينة، فما سبب الخلاف وما الراجع؟ يا أخي هذا ليس بخلاف أصلا، هذه المسألة لو دقق فيها وحققت المسألة صدقوني لوجدنا أنها خلاف لفظي، مسألة خلاف لفظي، ولكن للأسف كثير ممن يتكلم واللي كثروا الكلام فيها صدقوني مجموعة من الشباب وطلاب العلم لم يعرفوا المسألة حق معرفتهم، صدقوني والله. قضية جنس العمل وقضية ترك أعمال الجوارح بالكلية الخلاف فيها لفظي، وكلها يعود إلى الكلام في مسألة تكفير ترك الصلاة فقط، غير كده مسألة فلسفية بحتة البعض بيتكلم فيها، مش البعض، الكثير جدا جدا، لان انا يعني المسألة دي دخلت فيها وخضت فيها والمعركة كانت مستعرة قوي، فوجدت ان الخلاف فيها ناس كتير جدا بتتكلم ومش فاهمة حاجة، في ناس كتير جدا بتتكلم ومش مستوعبة حاجة، ولما تيجي تفهمهم ما بيفهموش. ومع ذلك يا ريت زي ما الامام ابن القيم بيقول اللي ما تعرفوش اسكت عنه وتجاوزه الى ما تعرف، لكن للأسف في بعض الإخوة والله تجيب لهم كلام وتقول له فهمت الكلام ده فاهم، وبعد كده برضه بيجادل، يا عم أنت مش فاهم، انتقل إلى ما تفهم، انتقل إلى ما تفهم. كتاب الإيمان لابن تيمية بحر، كتاب الإيمان لشيخ الإسلامية بحر، اللي يدخل فيه يغرق إلا إن كان إنسان يستطيع إنه يعد المنش. الامر صعب جدا جدا، وذلك بحذر الشباب من الدخول في هذه الصراعات، هو خلاف لفظي والله، اقول ذلك وانا عندي ادعي ان عندي خبره في هذا الامر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.